نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. على بركة الله، نبدأ هذا اللقاء بسؤال السائلة عين عين دال من جازان. تقول سماحة الشيخ: تذكر بأنها لها أخ يبلغ من العمر 15 سنة تارك للصلاة. تقول السائلة: وإخواني لا يتعاملون معه إلا بالضرب حتى يصلي مجبرا، وعلى ذلك فهو شديد العقوق لوالديه، فما رأي سماحتكم في التعامل معه، وما هي الطريقة الصحيحة التي نتعامل معه مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فما دام الرجل قد بلغ 15 سنة فقد أحسن إخوانه في تأديبه وضربه حتى يستقيم حتى يصلي. هذا رجل مكلف الآن، فالواجب يستتاب، يرفع أمره إلى محكمة، فإن تاب واستقام ولا استحق القتل. فالواجب في الوصية أن تجتهدوا في توجيه الخير، وحتى على التوبة، وعلى إخوانها يجتهدوا في توجيه الخير ونصيحته وتأديبه حتى يستقيم حتى يصلي مع المسلمين في بيوت الله، وإلا فمن ترك الصلاة كفر واستحق القتل. فإن استقام وإلا يرفع أمره إلى المحكمة حتى تجزي في حكم الله جل وعلا. نسأل الله لنا وله الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل محمد واو يقول: ما العلامات التي يعرف بها الساحر والكاهن والمشعوذ؟ يعرفون بما يقولون من الكلام الباطل والأعمال الباطلة، يعرفون بدعواهم الباطلة المخالفة للشرع، هذا دليله ظاهر يعني. فيعرف المشعوذ والكاهن والرمال والمنجم والسحر والساحر بأعمالهم التي يعملونها، كل واحد يعرف بعمله. فالذي يدعي علم الغيب أو يدعي أشياء لا أساس لها، هذه من الدلائل على أنه يستخدم الجن ويستعين بالجن، أو كذاب يكذب على الناس لأكل أموالهم. وهكذا الذي يستعمل أشياء تضر الناس ينبغي أن يرفع أمره إلى الجهة المختصة كالهيئة والمحكمة، لأن قد يتعاطى السحر وقد يتعاطى أشياء تضر الناس بغير علم، جهله وعدم بصيرته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يتهاون كثير من النساء في كشف الوجه، فما حكم ذلك سماحة الشيخ، وما الأدلة الشرعية التي تبين تغطية الوجه في هذا الأمر؟ تعلم المرأة أن الواجب عليها التستر والبعد عن السفور، لأن ذلك فتنة، والدليل على ذلك قوله جل وعلا: وإذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا يعم أزواج النبي وغيرهن عليه الصلاة والسلام. وقوله جل وعلا في النساء: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. والوجه من أعظم الزينة، فالواجب أن ستر بدنها إلا من ذكر، من أبيها وزوجها وأخيها وعمها وخالها. نعم. يقول السائل: هل شرب الدخان مكروه أو محرم، وما الدليل على ذلك مأجورين؟ شرب الدخان محرم ومنكر، والدليل على ذلك أن فيه مضار كثيرة، والشريعة قد حرمت ما يضر الناس، وفيه مضار كثيرة على الصحة والعقل والمال، فهو ضرر محض بلا منفعة، كله ضرر. ولهذا حكم أهل العلم المحققون بتحريمه، فالمقصود أنه محرم ومنكر يجب تركه. نعم. يقول السائل من أسئلته: من هو أول الأنبياء، إدريس أم نوح عليهم السلام؟ أول الأنبياء بعد ما وقع الشرك نوح، بعد ما وقع في الأمة. وأما قبل ذلك هو آدم، هو أول رسل وأول أنبياء، آدم أبونا عليه الصلاة والسلام، هو أول رسل وأول نبي. وكانت ذريته على الإسلام 10 قرون، ثم وقع الشرك في قوم نوح، فأرسل الله إليهم نوحا فصار نوح أول الرسل بعد وقوع الشرك. أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ. يسأل ويقول في آخر أسئلته: ما الفرق بين الأثر والحديث؟ الحديث ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له حديث، والأثر يطلق على ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما ينسب إلى الصحابة والتابعين يقال له أثر. والغالب أن الأثر ما يروى عن الصحابة والتابعين يسمى أثر، وما يطلق عليه حديث هو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المستمع عين ميم يقول: سماحة الشيخ، شخص وضع على يده جبيرة وأصابته جنابة واغتسل منها، ثم بعد ذلك نزع الجبيرة، فهل يجب عليه أن يغسل يده التي كانت عليها الجبيرة أم يجب إعادة الغسل للجنابة؟ لا، الجبيرة تقوم مقام غسل ما تحتها، طهارته طيبة لأن المسح عليها ضروري. أما الخف لا يمسح على خف وهو عليه جنابة، يخلع. أما الجبيرة يمسح عليها ولو في الجنابة ولو في الحيض، إذا بريئة ما تحتها لم يجب الغسل، بل يتوضأ كالعادة ويغسل كالعادة في بقية أوقاته زال حكمها. يقول السائل: رجل وامرأة اغتسل واغتسلت المرأة غسلا واجبا، ولكنهما وجدا بعد ذلك لمعة في جسده لم يصلها الماء، فهل يجب عليهما إعادة الغسل؟ إذا تأكد وجود لمعة تغسل اللمعة فقط، اللمعة. نعم. يقول: أرجو من سماحة الشيخ بيان كيفية التيمم الصحيح، وهل يشترط في الصعيد الطاهر أن يكون ترابا أم يكفي التيمم على الحجارة؟ الواجب التراب إذا وجد، يقوله صلى الله عليه وسلم: جعل التراب لطهورا، يقول إن الرب جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوه وأيديكم منه. والصعيد وجه الأرض، ولو منه يدل على أنه غبار يتصب باليد والوجه واليمنه، فإذا لم يتيسر ذلك تيمم من الأرض التي عنده، سواء كانت الأرض صفاء أو رمل أو سبخة، فاتقوا الله ما استطعتم، لعموا قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض تعم الأرض السبخة والرمل ولات الحصى كله، إذا ما تيسر التراب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا وجد التراب فإنه يتيمم التراب. حفظكم الله. سماحة الشيخ، هذه سائلة للبرنامج تقول: ما حكم قبول الهدايا من الطالبات جزاكم الله خيرا؟ الأقرب والله أعلم لا ينبغي قبولها، لأنها قد تكون رشوة، فلا ينبغي ترك القبول وتعليمهم عدم الإهداء، لأن الهدية إذا جاءت المعلمة أو المعلم قد تفضي به إلى الغش والمحاباة لهذا الذي أهدى، فالأحوط والذي ينبغي ترك ذلك. تقول السائلة: أنا دائمة التفكير بالموت، والموت يلازمني في كثير من الأوقات، وتمنيت لو تتحقق هذه الرغبة بسبب ما أعانيه من قهر من أهلي والأجواء من حولي، فبماذا تنصحونني يا سماحة الشيخ؟ نوصيك بالصبر وسؤال الله العافية، سؤال الله العافية من كل شر، تسأل الله العافية من كل شر مع الصبر، والمؤمن على خير عظيم. يقول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر هو الطريق السليم، والله يقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعليك الصبر والاحتساب. والحديث: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: اللهم آجني في مصيبتي وأخلف خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فإذا سلط عليك أحد أقاربك أب أو أم أو غيرهما فاصبري واحتسبي، وعالج الأمور بالحكمة، عالجيها بما يستطاع من الدفع عن نفسك بما أباح الله، وما عجزت عنه فسأل الله العافية وسأل الله الهداية لهم، وأصبري واحتسبي ولا تطلب الموت ولا تسأل الموت. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة عين عين دال من جازان محافظة أبي عريش، تقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد تذكر تقول: والدي شيخ كبير في السن لا يستطيع الوقوف طويلا في الصلاة ولا يقوى على الركوع أو السجود، وذلك لأنه يشتكي من آلام شديدة في مفاصله، فلا يصلي إلا وهو جالس على مقعد، وإذا أراد الركوع أو السجود لا تصل أعضاؤه إلى الأرض، وجميع الصلوات يصليها في المنزل، علما بأننا إذا نصحناه أن يصلي في المسجد يجيبنا بقوله: إن الله يعلم بعجزي وضعفي يا أولادي. والسؤال يبقى يا سماحة الشيخ: هل يعذر الوالد في صلاته بالمنزل، وهل تصح الصلاة دون أن تصل الأعضاء إلى الأرض؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان عاجزا تصح، يصلي في الهواء، يركع في الهواء أو يسجد في الهواء ويصلي وهو قاعد، هو أعلم بنفسه، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين لما كان مريضا: صلي قاعدة، صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقية، فالمؤمن يصلي حسب حاله. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان عاجزا عن السجود في الأرض وعن الركوع فإن يفعل المستطاع، يركع المستطاع ويسجد المستطاع، ويكون سجوده أخفض من الركوع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة؟ فسر العلماء هذا بأنهن كاسيات من نعم الله، عاريات من شكرها. وفسره آخرون بأنهن كاسيات ثياب رقيقة أو قصيرة عاريات، لأن الثياب القصير والرقيق ما هو كسوة. مائلات عن الحق عن العفة، مميلات لغيرهن إلى الفساد والزنا. هؤلاء متوعدون من النار، هؤلاء النسوة متوعداتهم من النار لهذا العمل السيء، كونهن كاسيات عاريات، كاسيات ثياب رقيقة أو قصيرة عاريات في الحقيقة، أو كاسيات من النعم عاريات من شكر الله بالمعاصي، يعني عريهن فعلهن المعاصي، مائلات عن الحق وعن العفة، مميلات لغيرهن، نسأل الله العافية. رؤوسهن مثل أسنة البخت المائلة، يعني يعظمن رؤوسهن، جعلنا على رؤوسهن أشياء كبيرة تعظمها. تقول هذه السائل يقول في هذا: سماحة الشيخ، والدي متزوج من امرأتين، فعندما وضعتني أمي كانت مريضة، فقامت زوجة أبي بإرضاعي أكثر من الرضاعات المحرمة أو المحرمة أنا وبعض إخواني، فما هي صلة القرابة معها ومع أهلها وإخوانها؟ إذا كانت أرضعتك 5 رضاعات أو أكثر في الحولين فأنت ولدها، وإخوانها أخوالك، وأخواتها خالاتك، وأمها جدتك، وأبوها جدك من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن 5 رضاعات تكفي، إذا كان أرضعت 5 رضاعات أو أكثر صار الرضاعة شرعيا في الحولين قبل أن تفطن. أحسن الله إليكم. السائلة زهراء علي تقول: سماحة الشيخ، ما هي حدود عورة المرأة مع المرأة؟ ما بين السرة والركبة، هذه العورة المستفحشة، ولكن ينبغي لها أن تحتشم، تلبس الثياب الضافية، تستر بدنها كله، تكون قدوة في الخير، تستر بدنها ورأسها وتكون قدوة في الخير. لكن لو رأت المرأة منها صدرها أو رأت رأسها أو رأى ذراعها لا يضر، أو رأى ساقها لا يضر، لكن كونها تحتشم تلبس الملابس الحشيمة الطيبة هذا هو الأولى والأحوط. سماحة الشيخ، هل يأثم من يحفظ القرآن ثم ينساه؟ الصواب لا يأثم، لكن يجتهد في حفظه ولا يأثم، لأن النسيان ليس بطاقته، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقتا قال الله قد فعلت، لكن يجتهد في حفظه ويبشر الخير، من اجتهد يسر الله أمره، وما نسي لا يؤخذ به، لكن عليه الاجتهاد، لأن الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقتا وصح الرسول أنه قال يقول الله قد فعلت. أحسن الله إليكم. تقول السائلة زهراء علي سماحة الشيخ: إذا توضأ الفرد المسلم فانتقل إلى غسل عضو ونسي أن يغسل العضو الآخر الذي قبله، مثلا أن يغسل يديه إلى المرفق ونسي غسل الوجه، فما الحكم؟ هل يعيد الوضوء أم أنه يعود للوضوء أم أنه يعود للعضو الذي لم يغسله؟ يعود الوضوء الذي لم يغسله ثم يغسل ما بعده، يعيد الوضوء كله من أول، لا ترك الوجه، يبدأ يعود الوجه ثم يعود يغسل اليدين ثم يمسح رأسه ثم يغسل إليه، لأنه لا بد من الترتيب. فإذا نسي غسل يديه قبل وجهه يعود يغسل وجهه ثم يغسل يديه. نعم. هذا السائل يقول: هل مس الزوجة يبطل الوضوء؟ هل مس الزوجة أو لمس الزوجة، يقول هل لمس الزوجة يبطل الوضوء؟ الصواب أنه لا يبطل الوضوء، لا الزوجة ولا غيرها، إذا كان ما خرج شيء من الذكاء من الفرج، مجرد مس أو قبلة. لا، كان النبي يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضأ. أما قوله سبحانه: أو لامستم النساء، فمراد به الجماع، مو باللمس، مراد به الجماع، لامستم جامعتم النساء. أما لمسها أو تقبيلها أو مصافحتها أو ما أشبه ذلك، هذا لا ينقض الوضوء مطلقا، ولو عن شهوة ولو عن تلذذ. الصواب أنه لا ينقض الوضوء، هذا هو الراجح من أقوال العلماء. السائل أبو أحمد يقول: يا سماحة الشيخ، هل يكفي مسح بعض الرأس عند الوضوء للصلاة؟ الواجب مسحه كله، كان النبي يمسحه كله عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام. فالواجب مسح الرأس كله مع الأذنين، يمسح داخلهما وظاهرهما. نعم. يقول أيضا من أسئلته: عند الغسل من الجنابة، هل يجب على المرأة أن تغسل وتخلل جميع شعر رأسها؟ عليها أن تعمه بالماء ولا يلزمها النقض، تعمه بالماء ويكفي والحمد لله. في آخر أسئلة السائل أبو أحمد يقول: كيف يعرف المسلم مقدار إيمانه؟ على قدر خوفه من الله وتعظيمه لله ومسارعته لما أوجب الله وتركه لما حرم الله، يدل هذا على قوة الإيمان. وإذا تساهل بالمعاصي فهذا يدل على ضعف الإيمان. فالإيمان القوي هو الذي يتضمن خوف الله ومراقبته ومسارعة إلى ما أوجب والحذر مما حرم، هذا دليل على قوة الإيمان وأن صاحبه على خير. أما إذا كان يتساهل بالمعاصي، ترك الصلاة بالجماعة، عقول الوالدين، الغيبة، النميمة، تعاطي الربا، هذا يدل على ضعف الإيمان وقلة الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم. من سماحة الشيخ السائلة هم عبد الله من مكة المكرمة، تقول: سماحة الشيخ، أفيدكم بأنني أصلي قبل العصر بحوالي 10 دقائق 4 ركعات، وقبل الظهر أيضا أصلي 4 ركعات، وبعده أصلي ركعتين، وأصلي قبل المغرب ركعتين سنة الوضوء، وآخر الليل أصلي الوتر 12:00 إلى 1:00، وقبل أذان الفجر أصلي 2 ركعات. والسؤال: يا سماحة الشيخ، ما حكم تلك الصلوات المذكورة؟ كل هذا سنة. إنسان يصلي قبل العصر 4، يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله ورحمه، صلى 4 قبل العصر، وكان يصلي 4 قبل الظهر عليه الصلاة وسنتين بعدها، وإن صلى بعد الظهر 4 فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. فإذا صلى بعدها 4 وقبلها 4 الظهر فهذا أفضل. أما الراتبة في ثنتان، الراتبة ثنتان، يعني تسليمة واحدة بعد الظهر وقبلها تسليمتان، هذا هو هذه الراتبة 6 ركعات، قبلها 4 وبعدها 2. لكن لو صلى بعدها 4 فهو أفضل، وبعد أذان المغرب ركعتان، صلي بعد أذان المغرب ركعتين وبعد أذان العشاء ركعتين، هذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة لمن شاء. ولو الآخر صلوا قبل المغرب صلوا قبل، ثم قال لمن شاء، دل على أنها مستحبة. وبعد العشاء ركعتين راتبة، وقبل الفجر ركعتين راتبة، صلي قبل الفجر ركعتين بعد طلوع الفجر راتبتها. نعم. حفظكم الله. هذه سائلة للبرنامج، العوفي، قرية قصيبة، تقول: سماحة الشيخ، هل زوجة الخال من المحارم أم لا؟ لأنني سمعت أن زوجة العم ليست من المحارم، ولكن زوجة الخال من المحارم الذي لا يجوز الزواج بها بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه. زوجة الخال وزوجة العم وزوجة الأخ ليست من المحارم، إذا مات زوجها وطلقها وخرج العدة جاز أن ينكحها ولد أخته لا بأس، زوجة الأخ لها أقرب، زوجة مين محرم؟ إن محرم زوجة الأب والجد والابن، أما زوجة الأخ وزوجة الخال وزوجة العم فلست محارم، بل هو أجنبي بها، زوجة خالها أجنبية، زوجة عمها أجنبية، زوجة أخيها أجنبية، ليس له أن يخلو بها وليس لها أن تكشف له. حفظكم الله سماحة الشيخ، تقول السائلة: هل يجوز لأزواج بنات أختي أن أكشف لهم وأسلم عليهم بوجهي أم لا يجوز؟ لا، لست محرما لهم، أنت خالتها، خالت بنات أختك، فأزواج خواتك ليس محرما لك، زوج أختك ليس محرما لك، لست محرما لك، إنما هو زوج أمك، زوج جدتك ما يخالف، زوج بنتك ما لا بأس، أما زوج الأخت وزوج بنت الأخت لا، ليس محرم. حفظكم الله سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: قراءة الكتب الإسلامية بدون معلم هل هي مفيدة؟ وأرجو أن تذكروا بعض الكتب التي تنصحوننا باقتنائها وقراءتها ويعتمد عليها. قراءة الكتب فيها تفصيل، أما قراءة الكتب للتعلم لا بد يقرأها على أهل العلم حتى يعلموه ويفقهوه، أما قراءة الحفظ حتى يستفيد منها ويسأل العلم هذا طيب، ولكن أهم شيء القرآن، هنا يحفظ القرآن هذا أهم شيء، القرآن هو أصل كل خير وهو أصدق كتاب وأفضل كتاب، يتيسر حفظه هو مقدم على كل شيء، ومن لم يحفظه يستحب له الإكثار من قراءته، يستحب الإكثار من قراءته إلا رجل المرأة في الليل والنهار لما فيه من العلم العظيم والدعوة إلى الخير، فيستحب بكل مؤمن ومؤمنة الإكثار من قراءة القرآن الكريم من المصحف أو عن ظهر قلب. أما الكتب الأخرى فإذا تيسر الله حفظ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في العقيدة، كشف الشبهات له في العقيدة، ثلاثة أصول له في العقيدة والقواعد الأربع، شروط الصلاة كتاب جيد مختصر، العقيدة الواسطية حفظ هذه جيد ينفع، بلوغ المرأة في الحديث الحافظ بن حجر، عمدة الحديث الحافظ عبد الغني بن سور المقدسي كتاب طيب إذا تيسر حفظه، الأربعين النووية وتتمة لابن رجب 50 حديثا هذه جيدة إذا تيسر حفظها هذا طيب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، السائلة راء عين عين من الزلفي تقول: هل للمريض أجر إذا صبر؟ وما هي كيفية الصبر على المرض؟ له أجر عظيم صبر واحتسب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء وشكر فكان خيرا له. فالصبر كون إنسان عند المرض لا يفعل ما يخالف الشرع، لا يشق ثوبا ولا ينوح ولا يفعل ما حرمه الله، بل يصبر ويحتسب ويتكلم بكلام الطيب، هذا من الصبر. أما هنا يشك للناس أنا كذا أنا كذا هذا خلاف الصبر، لكن الخبر مجرد الخبر عن مرضه لا بأس به، كون يخبر أنه أصاب كذا وأصاب كذا من غير شكوى للناس، أو يخبر الطبيب حتى يعالج لا بأس. أما يفعل ما حرم الله من الصياح والنياحة أو شق الثوب أو لطب الخد أو نتف الشعر أو أشبه ذلك هذا لا يجوز. سماحة الشيخ حفظكم الله، تقول السائلة: هل للعين عن الحسد أنواع، بمعنى أنه فيه عين تضر بالمعان بشدة وعين تضر بالمعان بأضرار بسيطة؟ العين حق مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، العين حق، ولو أن شيء سبق القضاء لسبقته العين، قد تقع العين تضر بعض الناس وليس باختيار الإنسان، قد يكون عندما يرى شيء يعجبه قد يصاب المعين بشيء يضره، فالإنسان يتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباح ومساء 3 مرات، هذا من أسباب الوقاية، يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباح ومساء 3 مرات، هذا من أسباب الوقاية، ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء 3 مرات صباح ومساء، هذا من أسباب الوقاية. والعين حق، قد تصدم الإنسان بغير اختياره، قد يرى ما يعجبه من صحة الإنسان أو كثرة ماله أو غير هذا فيحصل له أن يعينه، يعني ينظره. حفظكم الله، تقول الأخت من الزلف يا سماحة الشيخ، علاج العين هل نكتفي بالرقية الشرعية أم لابد من الاغتسال من العائن؟ الرقية الشرعية علاج والإغتسال علاج، إذا تيسرنا العائن يغتسل يعني لو ما اغتسل المقصود يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل داخل إزاره وأطراف قدميه، ينفع هذا، يصب على المريض ويغتسل به المعين، هذا ينفعه بإذن الله. وإن غسل وجهه وتمضمض في إناء صبه على المريض نفع بإذن الله لو ما اغتسل. المقصود كون يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل يديه وداخلة إزاره وأطراف قدميه هذا ركبتيه، هذا ينفع في علاج المعين. وقد جربنا أن غسل الوجه والمنظرة غسل اليدين بوحده يكفي بإذن الله في إزالة العين. فإذا اتهم إنسان بهذا وغسل وجهه ويديه وتمضمض في إناء ثم صب على المريض يبرى بإذن الله. حفظكم الله سماحة الشيخ، هل يجوز الدعاء على مثل هذا العائن؟ وهل إذا دعي عليه يكون ذلك من الاحتجاج في القضاء والقدر؟ يعني يقول اللهم اكفني شره، اللهم اكفني شر كل ذي شر، لأن العائن ليس باختياره، قد ينظر بغير اختياره، ما هم برغبته، يقول اللهم اكفني شره كل ذي شر. والإنسان إذا خاف من عينه يقول اللهم بارك في فلان، يبارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى تطرأ العين. نفسه إذا كان يخاف من عينه يقول بارك الله في فلان ما شاء الله، كان إذا رأى شيء يعجبه اللهم بارك فيه، هذا من أسباب السلامة. حفظكم الله يا سماحة الشيخ، هل الإصابة بالمرض كالعين مثلا وغير ذلك يا سماحة الشيخ، هل هذا من العقوبات الدنيوية؟ وما معنى الحديث احفظ الله يحفظك؟ قد يقع هذا عقوبة وقد يقع ابتلاء وامتحان ليرفع الله درجاته. قال جل وعلا ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، وما أصاب مصيبة مما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا كثير يقع بسبب كسب اليد، قد يفعل أشياء تسبب المصيبة وقد تنزل المصيبة لحكمة بالغة، كما يقع للأنبياء وغير الأنبياء ليرفع الله درجاتهم ويعظم أجورهم سبحانه وتعالى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء وصبر فكان خير الله، وإن أصابته شراء وشكر فكان خير الله. ومن الحديث ما يريد الله به خير يصم منه، اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم. فالعبد يصاب بمصيبة من غير سيئة بل ليرفع الله درجاته ويعظم أجره، إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. نعم سماحة الشيخ، لعلنا نستأنس الحقيقة بشرحكم لهذا الحديث العظيم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا حديث عباس، حديث عظيم، احفظ الله بطاعته والاستقامة على دينه يحفظه من كل شر، احفظ الله تجده تجاهك يعني أمامك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا مشروع المؤمن أن يعتني بهذا وأن يحفظ حدود الله ومحارمه وأن يؤدي الواجبات وأن يحفظ كل ما نهى الله عنه، فهذا من أسباب حفظ الله له ومن أسباب توفيق الله له جل وعلا. وكذلك ينزل حاجته بالله، يسأل الله ويستعين بالله ويضع حاجاته بالله جل وعلا، كل هذا من أسباب التوفيق، يعني ينزل حاجاته بالله، يسأل رب كل حاجة أن الله يسل كذا ويسل كذا ويعطي كذا ويرحمه من كذا ويكفي شر الذنوب ويعينه على طاعة الله ويرزقه الرزق الحلال، يطلب الله من فضله جل وعلا ويحفظ الله بحفظ طاعته وترك معصيته. حفظكم الله سماحة الشيخ، هذا السائل يقول كيف يكون الاعتكاف وهل هو خاص بالمسجد الحرام فقط؟ الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله والتعبد والخلوة بالله جل وعلا في أي مسجد، لا مو خاص بالمسجد الحرام، بالمساجد كلها كما قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والحديث الذي ظاهره تخصيص المساجد ثلاثة حديث ضعيف شاذ مخالف للأدلة الشرعية. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة والمستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.